بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز لي طواف القدوم؟ طواف القدوم على اسمه للقادم إلى مكة، قادم إلى مكة بالحج مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، هذا طواف القدوم. أنت قادم إلى مكة متمتع تطوف طواف العمرة لا طواف القدوم، مفرد بالحج طوافك بعد عرفة بعد الإفاضة بعد الرجوع من عرفة، قارن كذلك طوافك الحج والعمرة يوم النحر. فحينئذ هذا الذي قدم قارنا أو مفردا نقول له يستحب له أن يطوف طواف القدوم، وأما المقيم بمكة فلا يقال له طواف القدوم، له الطواف باستمرار متى ما شاء يطوف طواف تطوع قربة لله جل وعلا طاعة، ولا يسمى طواف قدوم ولا طواف عمرة ولا طواف حج، طواف له طواف نفل مستمر في كل وقت متى ما شاء. ويقول: هل يجوز لي التحلل بعد رمي العقبة والحلق؟ إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له التحلل الأول الذي هو لبس المخيط والطيب وكل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. ويقول: هل يجوز لطواف الإفاضة بالثياب؟ طواف الإفاضة إن طفته بعد التحلل الأول يكون بالثياب، وإن بدأت به قبل جمرة العقبة والحلق أو التقصير فتطوف طواف الإفاضة بملابس الإحرام، لأن طواف الإفاضة يصح أن يكون بالثياب، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت تتحلل، فالتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، ثم له أن يلبس ثيابه، ويستحب أن يلبس ثيابه ويتطيب ويدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. ويقول: هل يجوز لي السعي بين الصفا والمروة بالثياب؟ نعم، السعي بين الصفا والمروة للمتمتع بعد طواف الإفاضة، وللمفرد والقارن كذلك بعد طواف الإفاضة إن لم يكن طاف قبل طواف بعد طواف القدوم، إن طاف بعد طواف القدوم كفى ذلك، وإن لم يطف بعد طواف القدوم طاف بعد طواف سعى بعد طواف الإفاضة ويكون ذلك بثيابه. يقول السائل: أديت عمرة في شوال ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها إلى الثالث من ذي الحجة، وفي الرابع من ذي الحجة تحركت من المدينة إلى مكة محرما من أبيار علي لأداء فريضة الحج، هل أكون مفردا أو متمتعا؟ في هذه الحال إذا ذهبت للمدينة وجلست بها إلى قرب الحج فأنت بالخيار، إن شئت أن تحرم مفرد بالحج فلا بأس وتستمر بإحرامك إلى يوم العيد، وإن شئت أن تحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ويكون عليك هدي التمتع. يقول السائل: بعض الناس يحمل المصحف وإذا سجد قبضه بيد وسجد على ظهر يده، ما هو الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن السجود أن يكون على الأعضاء السبعة وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف، فلو جعلت في حال السجود ظهر كفك إلى الأرض اتكيت وسجدت عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: إذا كنت متمتعا للحج هل يمكن لي أن أطوف طواف القدوم وأسعى في يوم السادس أو السابع من ذي الحجة؟ إذا كنت متمتع وحللت من عمرتك فلك أن تحرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة أو السادس، لا حرج، لكن ليس عليك في هذه الحال طواف قدوم، والأولى لك أن لا تحرم إلا في اليوم الثامن أفضل، الوقت الذي أحرم فيه الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم متمتعون، أحرموا في اليوم الثامن، فلا تحرم في اليوم السادس ولا في اليوم السابع، لأنك لا تدري ما يعرض لك، قد تحرم في ذلك الوقت فتندم، فخلك في السعة ومتحلل. ولهذا كره كثير من العلماء الإحرام بالنسك قبل الميقات المكاني، قالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فكذلك لا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات الزماني وهو يوم التروية، فإن أحرم في السادس أو الخامس أو السابع صح إحرامه، لكنه لا ينبغي له ذلك. يقول السائل: علي أيام في رمضان لم أصمها وقد شرعت في صيام الست من شوال، هل أواصل في صيام الست أم أصوم أيام رمضان؟ بعض العلماء يرى جواز تقديم صيام الست على قضاء رمضان، قالوا لأن وقت القضاء موسع وصيام الست لا بد أن تكون في شوال، وبعض العلماء قال لا يبدأ بالنافلة قبل الفريضة، أبرئ ذمتك من الفريضة ثم صم النافلة، فالمسألة خلافية ولا حرج في هذا إن شاء الله، فلو قدم الست إن شاء الله فلعله لا حرج، لكن إذا تيسر له تقديم قضاء رمضان على الست فلعله أولى خروجا من الخلاف. يقول السائل: امرأة تبيت في الحرم بغير رضا زوجها وهو مريض وتتركه في البيت وحده، وهذا شأنها، كما أنها تعزل فراشها عن فراش زوجها، فما الحكم في ذلك؟ هذه حرام عليها، لا يجوز لها أن تبيت بالحرم وتهجر فراش زوجها. إذا هجرت المرأة فراش زوجها بات الذي في السماء وهو الله جل وعلا مبغض لها، وكما ورد في الحديث لعنها وتلعنها الملائكة حتى ترجع إلى زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تبتعد عن زوجها لا بنية التعبد ولا بغير ذلك، فعبادتها وطاعتها بطاعة زوجها والمحافظة على حقه وتأدية حقه كاملة، فإذا سخط عليها زوجها سخط الله جل وعلا عليها، فعليها أن تحذر ذلك لا تقع في سخط الله من حيث لا تشعر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأله عن حق الزوج، قال: زوجك هو جنتك وهو نارك. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول السائل: لقد أديت عمرة في أول رمضان وعمرة ثانية في أيام شوال وأنني مسافر وسوف أرجع إلى الحج، هل بعمرة شوال أعتبر متمتع؟ إذا كنت بعد عمرة شوال ستعود إلى بلادك كما ذكرت ثم تأتي للحج، أنت حينئذ في حال إتيانك للحج من بلادك بالخيار، إن أتيت مفردا بالحج فليس عليك شيء وتكون مفرد ولست متمتع وليس عليك هدي، وإن أتيت من بلادك محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع وعليك هدي التمتع. فإذا أردت المجيء إلى مكة قرب أيام الحج فأمامك الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وفي التمتع والقران يلزمك هدي، وفي الإفراد لا يلزمك شيء. يقول السائل: إني شربت الماء عند الأذان الأخير في صباح رمضان، فماذا يلزمني؟ لا يلزمك شيء، ما دمت شربت مع الأذان فلا عليك إن شاء الله. يقول: هل يمكنني صلاة العشاء بالحرم إذا كنت قد قدمت طواف الوداع بعد صلاة المغرب؟ نعم يمكنك، إذا طفت للوداع بعد المغرب فلك أن تصلي العشاء ولا شيء عليك. يقول السائل: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها تلبية لرغبة والديه، ثم نزل وأذن له وتزوجها بدون عقد جديد، ماذا يفعل الآن؟ لا يصح أن يتزوجها يدخل بها بدون عقد ما دام طلقها بالفعل، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة، تطلق بمجرد ما يتلفظ بالطلاق تبين منه، يجوز أن يطلقها ضحى وتتزوج ظهرا إذا كان قبل الدخول، فإذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة، وحينئذ تبين منه بمجرد ما يتكلم بالطلاق، فلا يجوز له أن يدخل بها بالعقد الأول، بل يجب عليه أن يعقد لها عليها عقدا صحيحا جديدا، وأما بالعقد الأول فلا، لذلك أن الطلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، بخلاف الطلاق بعد الدخول فعليها العدة، وله أن يسترجعها ما دامت في العدة، ما دام الطلاق رجعي طلقة واحدة أو طلقتان، وإذا طلق الطلقة الثالثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. يقول السائل: هل يرفع المأمومين أيديهم في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة؟ نعم يسن رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، فإن لم يرفع يديه فصلاته صحيحة، إلا أن رفع اليدين يستحب استحبابا ولا يجب. يقول السائل: حضرت إلى العمرة وأداء فريضة الحج وقمت بالعمرة، والسؤال: عندما يأتي وقت الحج من أي مكان أحرم؟ ما دمت مقيم في مكة فأنت تحرم من مكة. يقول السائل: نرجو بيان كيفية صلاة الجنازة من التكبير إلى التسليم. كيفية صلاة الجنازة بعد تكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعد التكبيرة الثانية تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين، كأن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم تقول في الدعاء الخاص: اللهم اغفر له إن كان واحدا، أو اغفر لهم إن كانوا جمعا، أو اغفر لها إن كانت امرأة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وإن لم تحسن هذا الدعاء فتأتي بأي دعاء خاص للميت ودعاء لعموم المسلمين، تدعو بما استطعت ولا يتعين عليك هذا الدعاء بعينه. وإن كان طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم فتقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، يستحب ذلك ولا يتعين. ثم التكبيرة الرابعة بعدها السلام. تسليمة واحدة تكفي، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. ولا يشرع في صلاة الجنازة الاستفتاح لأنه مشروع فيها التعجيل، فلا يشرع فيها الاستفتاح، بل يكبر ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. يقول السائل: هل على عروض التجارة زكاة وكيف تكون؟ عروض التجارة نعم فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر، تقوم حسب ما تساوي وقت الحول وتخرج الزكاة. مثلا عندك بضاعة اشتريتها بألف ريال وعند تمام الحول صارت تساوي 1500 ريال، تزكي 1500 ريال ربع العشر، الألف فيه 25 ريالا والخمسمائة فيها 12.5 ريال، وهكذا. اشتريت بضاعة بألف عند الحول صارت ما تساوي إلا 800 ريال، ما تساوي الألف، نقصت قيمتها، تزكيها على أنها 800 ريال لا على أنها بألف، وهكذا. فزكاة عروض التجارة تقوم عروض التجارة التي بين يديك عند تمام الحول وتضيف إلى ما بين يديك من النقود وتزكي الجميع بمقدار ربع العشر. عندك بضاعة مثلا تساوي 80 ريال 80 ألف مثلا، وعندك نقود بمقدار 20 ألف، تجمع الجميع 80 والـ20 تساوي 100، تخرج زكاتها 2500 ريال ربع العشر. يقول إنه يريد أن يطوف للوداع بعد العشاء ليسافر بعد صلاة الفجر، وأقول طواف الوداع يحسن كونه عند السفر، فإذا لم يتيسر ذلك بأن شق عليك وطفت بعد صلاة العشاء وذهبت لمكان سكناك فلعله لا بأس عليك إن شاء الله، وخاصة في طواف العمرة، طواف وداع العمرة لأنه محل خلاف، وأما طواف الوداع في الحج فيكون عند السفر. يقول السائل: شخص أوقف مسجد ثم رغب في نقله لمكان آخر حيث أن المسجد الأول يقع في الطريق ويستفيد منه لنفسه. إذا أوقف الإنسان مسجدا أو غيره وقفا لله خرج عن ملكيته لا يتصرف فيه، فيكون التصرف فيه نظرا للمصلحة، والحاكم الشرعي هو الذي يقرر المصلحة، هل المصلحة في بقائه أو المصلحة في نقله، وذلك أن المرأة إذا أوقف شيئا خرج من ملكيته ولا يسوغ له أن يتصرف فيه، فيرجع فيه إلى القاضي والقاضي يقرر المصلحة. يقول إنه طاف أو اعتمر عن نفسه أولا ثم اعتمر عن والدته لأنها توفيت وهي غير مستطيعة للعمرة لضيق ذات يدها، لا بأس ما دام أنه تبرع منك فأنت تعتمر عن والدتك من أي مكان اعتمرت، أما إذا كان لها مال خلفته فيعتمر عنها من بلدها. يقول السائل: هل يجوز ذكر الله تعالى في حالة جنب؟ نعم، يذكر المسلم ربه جل وعلا في جميع أحواله إلا إذا كان في حال قضاء الحاجة، البول والغائط أو الاستنجاء أو في حالة جماع مع زوجته، فيتوقف في هذه الحال تنزيها لله جل وعلا عن أن يذكره وهو على هذه الحال، وأما في حالة كونه جنب فيذكر الله جل وعلا ولا بأس بذلك، يتقرب إلى الله جل وعلا بذكره دائما إلا في حالات الوارد النهي عنه. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة لبس الجوارب في الأرجل؟ هل يجوز لبس الجوارب للمرأة في الأرجل؟ هذا إذا كان قصده في حالة الإحرام، نعم، فالمرأة تلبس الجوارب في الرجلين لأنه أستر لها، ولا تلبس القفازين في اليدين، وإنما تلبس في الأرجل، وأما الرجل فلا يلبس الجوارب ولا القفازين في حال الإحرام. يقول السائل: وضعت حذائي في مكان داخل الحرم ولم أره، مما اضطرني إلى أخذ حذاء ليس لي لمدة نصف ساعة ثم أعدته بعد أن اشتريت حذاء جديد. لا يجوز لك يا أخي أن تأخذ حذاء غيرك، ولو أخذ حذاؤك، لو أخذ حذاؤك تطلب العوض والخلف من الله جل وعلا وتحتسب ذلك وتؤجر، وأما أن تأخذ حذاء غيرك بحجة أن حذاءك قد أخذ فلا يجوز لك ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.